فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبعوا ما علوا تتبيرا بسم الله الرحمن الرحيم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة لنسوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبعوا ما علوا تتبيرا بسم الله الرحمن الرحيم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليكبروا ما علوا تكبيرا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إن أحسنتم أحسنتم Yeah. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. ونخرج له يوم القيامة كتابا. كتابا يلقاه منشور. اقرأ كتابك. اقرأ كتابك وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ويخرج له يوم القيامة كتاب كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا ومنشورا. اقرأ كتابك كفي بنفسك اليوم عليك حسيبا. Thank you. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له في عنقه ويخرج له في عنقه ويخرج له الله يا مولانا ويخرج له يوم القيامة كتاب يلقى يلقاه منشورا اقرأ كتابك اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإن ومن ضل فإنما يضل عليه ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمر تدميرا وكم أهلك ما من القرون من بعد نوح الله يا مولانا و وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له. نعم يا أولاد. عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم. جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. ومن أراد الآخرة ومن أراد الآخرة وسعي لها سعيها مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وما كان عطاء ربك محظورا كلا نمد كلا نمد هؤلاء وهؤلاء يا مولانا ما يفتى عليك وبالوالدين إحسانا

من يا مولانا وافضل قرب حق الله يصلى عليك؟ ولا تبذر تبذيرا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوانك الشيطان لربه كفور. لا اله الا الله. الله يرضى عليك يا الشيخ يا رب. الله يرضى عليك. ربنا ينفعنا بهم يا رب. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. بحاضرة النبي. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. حاضرة النبي. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. يا رب يا رب. يا مولانا يا مولانا الفاضل تمام. إن قتلهم كان خطأ كبيرا. إن قتلهم كان خطأ كبيرا.

يقولون قولا عظيما. يا رب ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قد لو كان ما آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانك سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. قل لو كان معه آلهة كما تقولون إذا لابتغوا سبيلا. سبحانك الله يكرمك يا رب. سبحانه وتعالي عما تقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. الله

إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم ربكم أعلم بكم ربكم أعلم بكم إياك يرحمكم أو إياك يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا ربكم أعلم بكم إياك يرحمكم أو إياك يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبي إلى ما بعض وآتينا داود زبورا صدق الله العظيم.